الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في رسالته أصول وقواعد في تفسير القرآن، القاعدة الثانية والأربعون: فإن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن، فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل الله فاعبد فلا تخشوا الناس واخشوني فلا تخافوهم وخافوني وعلى الله فتوكلوا. كل هذه في حقوق الله، لأن هذه الأمور كلها من أنواع العبادة، وكله حق لله لا لغيره. فالخشية والتقوى والإنابة هذه كلها لله، والإيمان والطاعة بالله وللرسول. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي. فخص التقوى والخشية بالله، وجعل الطاعة لله وللرسول، هذا من الحق المشترك. نعم، أحسن الله إليك. وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، فهذا حق لله وحده. وقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقوله تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا مشترك، إنا إلى الله راغبون، هذا مختص بالله تعالى. ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله. التعظيم الطاعة، طاعة الرسول تابعة لطاعة الله، طاعة الرسول تابعة، من يطع الرسول فقد أطاعه، ومحبة والإيمان بالرسول هو من تحقيق الإيمان بالله، لأن الله أمر بذلك. فللرسول من الإيمان ما يليق به، ولله كذلك ما يليق به ويختص به. فالإيمان بالله يقتضي عبادته وإخلاص الدين له، والإيمان بالرسول يقتضي اتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. نعم. صدق. والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. وأما التعلق بالرسول من ذلك، وأما المتعلق بالرسول من ذلك، فإنه حب في الله وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل حق الرسول على أمته من حق الله تعالى، فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له، وقياما بحق رسوله وطاعة له. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقربين وغيرهم كله حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له، وقياما بحق ذي الحق وإحسانا إليه. إلا الرسول، فإن الإحسان منه كله إلى أمته، فلما وصل إليهم فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم تسليما. نعم. صلى الله عليك. القاعدة الثالثة والأربعون: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد عاتب الله تعالى المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر، وألا يقول الإنسان ما لا يعلم، وفي هذا آيات كثيرة. وأما القسم الثاني فقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى: والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات، هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى، وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين ولا يفوتون فرص الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحسنت، انتهت. انتهى، أحسن الله إليك. هذا هو موجب الحكمة والعقل، أن يكون يلتزم الإنسان بالتثبت والأناة في الأمور، وفي الأمور الطيبة إذا استبانت المبادرة والمسارعة. هذا هو الحزم والحكمة والرشد. فالله نهى عن التسرع وأمر بالتثبت، وفي نفس الوقت أمر بالمسابقة إلى الخيرات إذا تبين وجه الأمر ووجه الحق، فلا مجال للانتظار، بادر واغتنم الفرص. وهذا في الحقيقة أمر يفوت على كثير من الناس، ويفوت، والإنسان إذا تدبر حاله يجد أنه واقع في قدر من هذا الأمر. نعم.